سبحانك يا رحيم سبحانك يا عليم ويا رزاق يا كريم تقبل صيامنا وقيامنا وأذكارنا واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا الله يا رحيم يا واحدا في بديع الحسن لم يزل عطفا على مغرم يهوى من الأزل يا واحدا في بديع الحسن لم يزل عطفا على يهوى يهوى من الأزل ويا فريدا غدا قلبي له سكنا مع التنزه مالي ما من بدلي ويا فريدا غدا قلبي له سكن مع التنزه مالي عنك من يا روح الروح يا روح الفؤاد أرح صبا بأصل غدا بالهجر